ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. كنا إخوة الإيمان في رحاب هذا الترتيل المبارك رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري لما تيسر من سورتي الحجر والنحل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، اليوم هو 14 من شهر شعبان المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا شهر رمضان بخير وأمن وأمان وسلام. مستمعينا الكرام، أن تغرب شمس هذا اليوم الخميس إلا وتدخل علينا ليلة مباركة، هي ليلة النصف من شهر شعبان المبارك وتوافق ليلة الجمعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى فيها العفاف والتقوى، نسأل الله سبحانه وتعالى فيها العفو والعافية. فاللهم يا ذا المني ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل، بدءا من الآية 51 من سورة النحل، يرتل علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون؟ وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم، فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه، ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى،

صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم في مستهل هذا اللقاء القرآني الجديد مع أحكام التجويد العلمي بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.